بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمواصلة للدروس المهمة لعامة الأمة فيما يتعلق بالعقيدة، نواصل في بيان بعض مسائل الإيمان. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن الإيمان بالرسل، وذلك أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سبق الكلام بشيء من الاختصار عن الإيمان بالله والإيمان بالرسل، والآن نتكلم بعون الله تعالى عن الإيمان بالكتب. مما يجب الإيمان به وتصديقه أن الله جل وعلا أنزل على رسله كتبا، هذه الكتب هي كلام من الله جل وعلا أنزله على رسله ليتلو ذلك الكلام وتلك الكتب على الناس. وفي هذه الكتب الهدى والنور، وفيها بيان الحق، وفيها المواعظ والترغيب والترهيب، وفيها بيان الأحكام الشرعية العملية، كما أن فيها بيان الأحكام أو المسائل العلمية الخبرية. كل هذا في كتب الله جل وعلا، والكتب إنما أنزل لهداية الناس، أنزل لهداية الناس كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتب المنزلة كلها جاءت لهداية الناس وتعريفهم بربه سبحانه وتعالى وبيان حق الله عليهم، وفيها كذلك الوعظ، وفيها القصص، وفيها الأحكام، وفيها الأخبار، وفيها الوعد والوعيد، وفيها الكلام عن الجنة والكلام عن النار، وفيها الهداية بكل أنواعها وكل مسائلها. هذه الكتب يجب أن نؤمن بها إجمالا بأن الله تعالى أنزل كتبا على الرسل السابقين، فكل رسول أنزل الله تعالى معه كتابا ليهدي به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فنؤمن بها إجمالا، ونؤمن بما جاء في القرآن من أسماء تلك الكتب على سبيل الإجمال. فمن الكتب التي أنزلها الله تعالى التوراة، وهي كتاب الله منزل على موسى عليه السلام، وكذلك من الكتب المنزلة الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، وكذلك الزبور المنزل على نبي الله داود عليه السلام، وهنا أيضا صحف إبراهيم المنزل على إبراهيم عليه السلام. أما التوراة فهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم، هي أعظم الكتب المنزلة بعد كتاب الله جل وعلا القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم فيها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكتاب الله التوراة هو الكتاب الذي يحكم به أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، فإن موسى كان يحكم بالتوراة، وكان أنبياء بني إسرائيل من بعده يحكمون كذلك بالتوراة كما قال سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون. وهذا كتاب، كتاب التوراة، مما جاء في فضله أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده، التوراة كتبها الله تعالى بيده، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول له وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. فإذا التوراة كتبها الله تعالى سبحانه وتعالى بيده جل وعلا، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فهذا هو الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام. كذلك من الكتب المنزلة على أنبياء السابقين وعلى الرسل من قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كتاب الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب المنزل على نبي الله عيسى عليه السلام، وكان في الإنجيل تصديق التوراة كما قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالإنجيل كان فيه تصديق لما جاء في التوراة، وكان فيه بعض الأحكام المخففة على بني إسرائيل، فإن في التوراة فيها أحكام فيها تشديد على اليهود الذين كانوا أهل عناد وتعنت وتشدد، فشدد الله عليهم. لكن جاء في كتاب الإنجيل التخفيف على بني إسرائيل من بعض الأشياء التي كانت قد حرمت عليهم في التوراة. فإذا الإنجيل هو الكتاب المنزل على نبي الله عيسى عليه السلام. كذلك من الكتب السماوية المنزلة على الرسل الزبور، وهو كتاب الله المنزل على نبي الله داود عليه السلام، وداود من أنبياء بني إسرائيل، ومن أنبياء بني إسرائيل، جاء بعد موسى عليه السلام وقبل عيسى، ما بين موسى وعيسى نبي الله داود عليه السلام. قال تعالى: وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا. فكتاب الله الزبور هو الكتاب المنزل على نبي الله داود عليه السلام. إذن هذه بعض الكتب. كذلك يضاف إليها من الكتب التي جاء ذكرها في كتاب الله صحف إبراهيم. قال تعالى: إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إذن الصحف أيضا مما أنزله الله جل وعلا على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. يجب الإيمان بهذه الكتب إجمالا، بأنها كتب فيها الحق وفيها الهدى وفيها النور، وتعظم وتحترم تلك الكتب. ويجب أن نؤمن بالقرآن الكريم تفصيلا. القرآن يجب الإيمان به على سبيل التفصيل، لأن القرآن هو أعظم الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص. القرآن هو أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا على أعظم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بالقرآن على سبيل التفصيل. وأما الكتب السابقة فنؤمن بها إجمالا، أن فيها الهدى وفيها الحق وفيها النور. لكن يجب أن نؤمن بالقرآن الكريم تفصيلا بآياته وتفاصيله، وأن نعتمده في الاحتكام، أن نحتكم إلى كتاب الله القرآن، وأن نرجع إلى القرآن الكريم دون الكتب السابقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الدارمي، لما رأى عمر الخطاب يقرأ في نسخة من التوراة، جاء عمر الخطاب يحمل أوراقا من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق لعمر الخطاب: يا ابن الخطاب، ثكلتك الثواكل، يا ابن الخطاب، ثكلتك الثواكل، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون بعد يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون بعد يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. إذن يجب على أهل الإسلام والإيمان أن يقتصروا على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا واحتكاما وتحاكما وتطبيقا، فقط القرآن الكريم، لأنه الكتاب الناسخ الكتب السابقة، والكتاب المحفوظ من التحريف والتبديل، وهو المهيمن والناسخ للكتب السابقة. فيجب الاحتكام إليه والرجوع إليه دون سائر الكتب السابقة، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن اليهود والنصارى حرفوا كتب الله تعالى، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، أضافوا فيها ما ليس منها وحذفوا منها ما هو فيها، غيروا وبدلوا. ولكن القرآن الكريم تكفل الله جل وعلا بحفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فأوكل الله حفظها إلى الأحبار والرهبان، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لذلك الكتب السابقة أوكل الله حفظها للعلماء والأحبار والرهبان والربانيين، بخلاف القرآن الكريم فإن الله تعالى تكفل بنفسه بحفظ كتابه العزيز، لأنه الكتاب الخاتم، هو آخر كتب نزولا، وهو الكتاب الذي يجب على جميع أهل الأرض أن يؤمنوا به وأن يحتكموا إليه، بخلاف الكتب السابقة فقد كانت مع الأنبياء، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم على وجه الخصوص، لم يكونوا مرسلين إلى الناس عامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت رسالته عامة كان كتابه المنزل عليه أيضا عاما لجميع الناس. ولذلك يجب الاقتصار على القرآن الكريم تلاوة وعملا وحفظا وتحاكما وتطبيقا ودعوة، لأنه هو الكتاب الخاتم والكتاب الذي يجب الاقتصار عليه. أيضا فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكتب، يجب احترام كتب الله جل وعلا وتوقيرها وإكرامها، ولا يجوز إهانتها، لا يجوز أن تهان الكتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهود في بيت المدراس في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا، فقال: ائتوا بالتوراة لينظر فيها في آية الرجم. وكان قد أعطي وسادة، لما دخل عليهم أعطوه وسادة فجلس عليها على الأرض، فلما جاء بالتوراة نزع الوسادة من تحته، نزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة من تحته، ثم وضعها، وضع التوراة عليها، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ففي هذا دليل على احترام كتب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آثر التوراة بالوسادة على نفسه، فنزع الوسادة ووضع عليها التوراة وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. لذلك يجب احترام كتب الله تعالى، سواء كانت القرآن أو التوراة، يجب احترامها وتوقيرها، لأنها كتب الله ولأن فيها الحق. نعم فيها تزوير وفيها تحريف، لكن ليس كل كلام فيها يعتبر مزورا باطلا، فيها الحق وفيها الباطل، لذلك تحترم لما فيها من الحق، تحترم لما فيها من الحق وما فيها من الكلام الصدق. فلذلك الكتب يجب احترامها ولا تجوز إهانتها وامتهانها، بل ترفع وتكرم وتطهر من الأدناس والأنجاس، وتكون في مكان لائق يليق بعظمتها، لأنها تمثل كلام الله سبحانه وتعالى، وهي خطاب الله جل وعلا المنزل على عباده. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب، نواصل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر الكلام عن بقية أركان الإيمان الست، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.